أن المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على ظهر بيت أو على ظهر المسجد، فإذا نزل المؤذن هناك له مجال واسع أن يكثر من الصلاة على الرسول عليه السلام في ذلك الوقت وفي غيره من الأوقات، وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، هكذا يقول الرسول عليه السلام. ولكن لا يجوز إيجاد مكان